اول ما بتلاحظوا المقاومه منين جت؟ من الداخل. والاعداء باشكالهم والوانهم اعتمدوا على مين اليوم؟ بيعتمدوا على مين وبيقاتلوا بمين؟ بالمنافقين. بالمنافقين باشكالهم والوانهم وعقائدهم المختلفه، حتى في بلادنا صار يرتكز عليهم الاستعمار. استعمار هو كان على فكره مبسوط، ليش؟ لانه هو عارف انه موجود وخادعك انه هو مش موجود. لعلمكم يعني زعامات بدون اسماء الان في بلاد عربية، اولا كانت كل سنة تروح توقف امام الكونغرس ويحاسبهم من عندكم، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون. وفي قرارات ما بيستطيعوا يتخذوها كان الا حتى يرجعوا، مش لرئيس دولة خارجية، لسفيرها بس. السفير يكون له سلطة على رئيسكم. وحتى تشوفوهم، انتوا شفتوا الان يعني عم بكشف لكم ما يسمى بالربيع العربي، بكشف لكم كثير. مثلا خذوا السيسي كمثال، شفتوا هذا مثلا، اعطيكم اكثر من مثال على موضوع السيسي. والسيسي هذا بجوز اشرف من الباقيين كمان، بس المسألة حسب ايش؟ حسب ما بيبين، يعني حسب ما بيبين. السيسي شو عمل في ترامب؟ شو عمل في ترامب؟ قاعد ترامب وموظفي البيت الابيض واقفين، ومين من ضمن الموظفين؟ السيسي. من ضمن الموظفين السيسي، من ضمن الموظفين السيسي واقف، عمرها ما صارت. ايش هذا؟ ايوه، لانه اصلا ترامب على فكره الولايات المتحده في كثير بيعارضوه الان، في جزء من الاعلام ضده وقاعدين بيشتغلوا فيه، وفي قضايا بيفتعلوا له اياها. هم مدركين خطورة هذا الرجل اذا بيبقى في مصالح معينة ضمن صراعات في داخل الولايات المتحدة. هو على فكرة بده يثبت لهم انه انا زي ما بتعرفوني. لذلك لاحظ قاعد هو وموقف مين؟ السيسي، وكمان اللي جايين معاه من ضمن موظفين البيت الابيض. طب هم طول عمرهم موظفين، ومبارك ما هو يعني شو كان في الاول؟ كان يستطيع يتصرف بدون ما ياخذ بس الان بكل وضوح هو مش بقصد احنا، ولا بقصد انه يضرب صورة السيسي في نفوسنا نحن، هو امام الشعب الامريكي اني انا الرئيس. شفتوا كيف؟ ولا في رئيس مثلي هاي، هيني جالس، انا جالس وكل الموظفين من حولي، ومين من الموظفين اللي واقف؟ وبضحك السيسي تمام. وعبادي يا ابوي ايشي مخزي الى حد بعيد، العبادي تبع العراق، وصالح من قبلهم، وتفاصيل ايشي عجيب هذول الناس تمام. طيب هذه الصورة اللي شفتوها الان هذه مش جديدة، هم هيك بس ما كانش المسألة تظهر. لكن هذا ترامب ما بتعملش يعني كثير بالسياسة، ما انتو شفتوه يعني له نهفات، هاي من نهفاته مشان امام الشعب الامريكي. على فكرة هو بده يفرض نفسه الآن أمام الشعب الأمريكي نفسه، لأنه هو أصلا موقعه مقلقل في الشعب الأمريكي، مش عنا بهموش أنت، ولا بهمه يعني أنه صورة السيسي شو راح تكون. وبالتالي هذول الناس خطرين كثير، وكما قلت أنت بتجدهم أعداء الله سبحانه وتعالى. ليش؟ وكل ما طالبتهم الشعوب انها حكموا شريعة الله بيعتبروه هذا كفر، انك تطالبهم بهالكلام بقتلوك وبسجنوا والى اخره وببيع. وهي السيسي ببيع البلد ولا ببيعش؟ على فكرة اذا بضل موجود يعني الشعب المصري الان اللي قرب يصير، على فكرة قرب يصير 100 مليون الشعب المصري، ممكن يصيروا تسمعوا بملايين تموت من الجوع، ملايين تموت من الجوع. هذا اذا ما فيش الان بيموتوا بعشرات الالف، واحنا مش داريين اصلا. وانتوا واللي براقب بوجد انه الاوضاع شو مالها؟ بتسوء. شوفوا ما ممكن يستقر الجاسوس من بعد ما انكشف للناس، المسألة بتستقرش، لابد في النهاية انه يكون لها حل بطريقة او اخرى. والهجمة الشرسة من العالم كله هذا اللي بيكشف لنا اذا احنا شو كاينين. لذلك الناس اللي بيقولوا الوضع السابق كان افضل، شوفها الوضع السابق افضل، عارفين شو بقصدوا فيه؟ انه يا عميها شفتوا لو بقي كذا كان بقيت الامور تمام، لو بقي فلان لو بقيت الامور. عارفين شو بقصدوا؟ الهجمة الشرسة اصلا اللي شارك فيها انظمة عربية وشارك فيها العالم كله من أجل إقناع هذه الشعوب إنه أنتم ما بصيرش تطلبوا الحرية ولا يجوز إنه يكون قراركم بإيدكم، انسوا هالموضوع راح تدفعوا ثمن. والآن المنافقين في مجتمعنا كان قال لك شفت هاي الأوضاع أسوأ، كأنها انتهت القضية على فكرة، لاحظوها بيعتبروا القصة انتهت كأنه هيك يعني بيحكموا، هذه تلك أمانيهم، هم بظنوا القصة انتهت وإنها راح توصل لعندهم وخلاص، وهم مش عارفين إنه هذا طريق خلاص الشعوب. بس هو هذه من كيد الأنظمة القائمة اللي بدها يقتنعوا الناس إنه ما في داعي تثوروا أصلا لأنه الوضع أفضل. شفتوا اللي بثوروا شو بصير فيهم وبتشردوا من بلادهم وبصيروا لاجئين وتتدمر بيوتهم، معناته خلي هالجواسيس قاعدة وإحنا مالنا خلينا. ما هو لو خليته ما هي الناس في مصر ما ثرتش على فكرة عسكريا، هذه راح تكتشفوا إنهم بموتوا أكثر من كل الشعوب اللي بتقاتل إذا بظلهم ساكتين بهذا الأسلوب اللي وصار على فكرة بكل وقاحة بيظهر جاسوسية الرجع. كلكم فوكس نيوز، هاي هذه من الإعلام فوكس نيوز،